بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفصل والوصل. باب السابع، الفصل والوصل. باب السابع، الأبواب الثمانية التي انحصر فيها علم المعاني، وهو أعظم الأبواب. يعني أبواب هذا العلم، علم المعاني، أعظمها الفصل والوصل، وهو أعظم الأبواب خطرا، وأصعبها مسلكا، وأدقها مأخذا. حتى قصر أبو علي الفارسي البلاغة على معرفته، قيل مبالغة وقيل حقيقة، وأن من كمل فيه لابد أن يكون كمل في غيره. يعني لن يتقن هذا الباب إلا من كمل في غيره من الأبواب السابقة والآتية. الفصل والواصل. قدم الناظم الفصل لأنه الأصل، والوصل عارض، أو الوصل عارض، حاصل بزيادة حرف، حاصل بزيادة حرف، لأن الوصل هو عطف الجملة على الجملة، والفصل هو ترك العطف، لأن العطف كما يكون في المفردات يكون كذلك في الجمل، كما تعطف زيدا على عمر، جاء زيد وعمر، جاء رأيت زيدا وبكرا، عطفت المفرد على المفرد، كذلك يكون عطف فيه في الجمل، يكون عطف فيه في الجمل. فإن كان العطف بحرف يدل على معنى وغير الواو، واو تدل على معنى، لكن الفاء وثم هذه واضحة معانيها، المعاني المعتبرة في المفردات هي بعينها معتبرة في الجمل. يعني كما أن الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب في المفردات، كذلك مع الجمل، وكذلك الثم تدل على التعقيب مع المهلة في المفردات، كذلك في الجمل. إذن نقول لأن الفاصل هو الأصل، والوصل عارض حاصل بزيادة حرف، لكن لما كان الواصل بمنزلة الملكة، والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، ملكاتها، جرت عادة علماء المعاني بتقديم تعريف الوصل، تقديم تعريف الوصل، لأن الواصل يحتاج إلى ملكة، يعني الذي يسلم مثل ما يقال سكن تسلم، هناك هنا الذي يريد أن يسلم فليفصل، ولا يصل إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما، ولن يجيد إلا إذا كانت عنده ملكة، ولذلك قيل أعظم أبواب علم المعاني. قال رحمه الله تعالى: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها، أو نزلت كالعارية، فافصل. إذن قدم الفصل على الوصل. الوصل لغة الجمع، وهو عطف بعض الجمل على بعض، عطف بعض الجمل على بعض. والفصل لغة القطع، وهو ترك عطف بعض الجمل على بعض. قال الناظم: إن نزلت ثانية من ماضية، يعني إذا توالت جملتان، الحديث هنا عن الجملتين، إذا توالت جملتان، فإن نزلت ثانية من ماضية، يعني الثانية من ماضي، يعني من السابقة، يعني الجملة الثانية المعطوفة إن نزلت من السابقة التي المعطوف عليها كنفسها، أو النوع الثاني إن نزلت كالعارية، دخل تحت هذا البيت أربعة أنواع مما يجب فيه الفصل، وهو ما يعنون له بكمال الاتصال، هذا الأول، ثاني شبه كمال الاتصال، وثالثا كمال الانقطاع، ورابعا شبه كمال الانقطاع، هذه أربعة أنواع. اثنان دخلا تحت قولنا كنفسها، الذي هو كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال، أو العاري كالعارية، دخل تحته نوعان، كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. ما المراد بهذه الأنواع الأربعة؟ هذه الأنواع الأربعة هي مواضع وجوب الفصل بين الجمل. الأول كمال الاتصال، فيجب الفصل، يجب الفصل بين الجملتين إذا كان بينهما كمال الاتصال. والمراد بكمال الاتصال أن تكون الثانية مؤكدة للأولى، أو بدلا منها، أو عطف بيان. إما تكون الثانية تأكيدا للأولى، أو تكون بدلا منها، أو عطف بيان. حينئذ نقول يجب الفاصل في هذه المواضع الثلاثة، في هذه المواضع الثلاثة، أن تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى، وهذا في التوكيد المعنوي، أو اللفظي في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى. يعني قد تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي كجاء زيد نفسه، وقد تنزل الثانية من الأولى منزلة التوكيد اللفظي كجاء زيد زيد. هذا الاعتباران من الاعتبارات المذكورة هنا. مثال الأول التوكيد المعنوي قوله تعالى لا ريب فيه بالنسبة إلى قوله ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كم جملة؟ جملتان، ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، لا ريب فيه، ها جملة اسمية، هذه لا نافية للجنس، لا ريب فيه، إذن جملة اسمية وجملة اسمية. نزلت الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي وفصل بينهما، يعني لم يعطف ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ذلك الأمر ولا شك فيه كما يقولون، قل لا، إنما فصل بين هاتين الجملتين لأن الثانية بمنزلة التوكيد. وهل يقال جاء زيد ونفسه أو جاء زيد نفسه؟ جاء زيد نفسه، كما أنه لا يفصل بين جاء زيد نفسه نفسه مؤكد المعنوي مع المؤكد زيد، كذلك هنا نزلت منزلة التوكيد المعنوي فلا فصل، بل يجب الفصل هنا وليس به فلا وصل، بل يجب الفصل هنا. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه لما بولغ، هنا هو الوجه، لماذا؟ لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، ذلك الكتاب تدل على أن الكتاب بلغ الدرجة القصوى في الكمال من جهتين، أولا ذلك تدل على كمال التمييز، وجاءت اللام اللام البعد، ولا كتاب يشار إلى إن هذا القرآن، جاء في غير موضع إن هذا القرآن، وهذا يشار بها للقريب، لكن جاءه قال ذلك، إذن فيه مكان وعظمة، الكتاب دخلت عليه الدالة على الكمال. حينئذ لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، ووجهه أنه جعل المبتدأ ذلك اسم الإشارة الدالة على كمال العناية بتمييزه وتعريف الخبر الكتاب بأل الدالة على الانحصار، حينئذ عرف الجزآن ذلك الكتاب. فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي يستحق أن يسمى كتابا دون ما سواه. جاز حينئذ أن يتوهم السامع قبل التأمل أن في ذلك مجازا، لقل ذلك الكتاب هذا هو الكتاب وما عداه ليس بكتاب، قد يتوهم السامع بأنه مجاز، بأنه مجاز أي بسبب المبالغ، فأتبع بقوله لا ريب فيه، كما أنه قد يتوهم جاء زيد رسوله غلامه ذاته يحتمل، فلما قيل نفسه حينئذ تعين، فلما قال ذلك الكتاب واحتمل أنه فيه شيء من المبالغة، وانتبه هنا المعاني ليست خاصة بالمسلمين حتى يقال كيف يتوهم، لا، هنا الكتاب عام يستمعه المسلم والكافر، فقد يتوهم الكافر العربي ذلك الكتاب بأنه مجاز باب المبالغة، فجاء لا ريب فيه، إذن من باب التأكيد، من باب نفي المجاز بقوله ذلك الكتاب دفعا لهذا التوهم. إذن هذا الأول بما يتعلق بالجملة إذا كانت الثانية بمنزلة التأكيد المعنوي. ومثال التوكيد اللفظي تنزل الثاني منزل التوكيد اللفظي قوله تعالى هدى للمتقين، أيضا في نفس السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذا جعلت جملة مستقلة بالنسبة لقوله ذلك الكتاب، هذه الجملة تعتبر مؤكدة أو بمنزلة التأكيد اللفظي لقوله ذلك الكتاب هدى للمتقين، فإن معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها. من أين أخذنا هذا؟ لما في تنكير هدى، هدى دال على الإبهام والتفخيم، التنكير يدل على الإبهام ويدل على التفخيم، والاتيان به دون هاد اسم فاعل حتى كانه هدايه محضه، لذلك قال زيد العدل، زيد العدل كانه هو العدل بعينه، ولا يقال زيد عادل، إذا أردت المبالغه قال زيد عدل، اذا هو العدل بعينه لا يزيد عنه ولا ينقص، هدى اذا هو الهدايه بعينه، فلو قلت هاد فهو اقل معنى من هدى، وكذلك عادل هو اقل معنى من العدل، لان المصدر يدل على تمام المعنى. وقوله هاد اذا هدى ادل على المقام من هاد، حتى كانه هدايه محضه، وهذا معنى ذلك الكتاب، لان معناه الكتاب الكامل اي في الهدايه، اذ هي المقصود من الانزال، فهو وزان زيد الثاني في قولك جاء زيد زيد، اذا ذلك الكتاب لما عرف الجزئين وكان المراد به الكمال، كمال في ماذا؟ القران والكتاب انما انزل من كونه هاد الى طريق الله عز وجل، فاذا قيل هدى للمتقين يكون فيه توكيد لفظي من جهه المعنى. إذن هذا ما يتعلق بالجملة الثانية إن كانت مؤكدة. وأما البدل كون الثاني بدلا من الأولى لنكتة ككون المراد لطيفا أو مطلوبا في نفسه، فتنزل الثانية بمنزلة البدل المطابق، نحو قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، ما قال وقال يا آدم، لماذا؟ لأن قال يا آدم هو عين الوسوسة، كذلك جاء زيد أخوك بدل مطابق، بدل كل من كل، هل يصح قل جاء زيد وأخوك وأردت به البدلية؟ الجواب لا. إذن هنا لما كان قوله قال يا آدم هو عين الوسوسة فسرها، لأن قوله فوسوس إليه الشيطان هذا فيه شيء من ناحية الإجمال، فقال قال يا آدم، ففصل جملة قال لأنها بمنزلة البدل المطابق من وسوسة، والنكتة في الإبدال هنا لطافة المراد ودقته، وهذا مثال صالح لعطف البيان، ونحتاج لعطف، لأن كل ما صلح أن يكون بدل كل من كل فهو عطف بيان. إذن فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، لما فصل؟ لكون الجملة قال يا آدم بمنزلة البدل المطابق من قوله وسوس إليه الشيطان، أو بمنزلة عطف البيان، أو بمنزلة بدل البعض، نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، انظر أمدكم، أمدكم، أمدكم الأولى فيها شيء من التعميم أو الإبهام، أمدكم بما تعلمون، ما هو؟ قال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هل هذا كل ما أمدهم الله تعالى به من النعم؟ الجواب لا، إذن هذا بدل بعض من كل، ففصل جملة أمدكم الثانية لأنها كبدل البعض، إذ مضمونها بعض ما يعلمون، والنكتة في إبدالها كون مضمونها مطلوبا في نفسه، أو بمنزلة بدل الاشتمال، نحو ارحل لا تقيمن عندنا، أو لا تقيمن عندنا، ارحل ما قال ولا تقيمن، وإنما قال ارحل لا تقيمن، إذن فصل بين الجملتين لكون الثانية بمنزلة بدل الاشتمال من الأولى، فلا تقيمن بدل اشتمال من ارحل، والنكتة كالذي قبله. إذا كانت الجملة الثانية بمنزلة التوكيد بنوعيه اللفظ والمعنى، أو بمنزلة البدل من السابقة، أو بمنزلة عطف البيان، حينئذ وجب الفصل، يعني لا يجوز أن تعطف الثانية على الأولى، لماذا؟ لكونها توابع، والتوابع عين المتبوع، والعطف يقتضي المغايرة، والموجب للتأكيد دفع توهم السهو أو المجاز. إذن هذا هو النوع الأول، كمال الاتصال، يعنون له عند البياني بكمال الاتصال، أن تكون الثانية بمنزلة البدل أو التوكيد أو عطف البيان. الموضع الثاني من مواضع وجوب الفصل أن يكون بين الجملتين شبه الاتصال، ليس كمال الاتصال، شبه الاتصال، يعني شبه كمال الاتصال، وصورته بأن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، يعني تنزل الجملة الأولى بمنزلة السؤال، والجملة الثانية بمنزلة الجواب، منزلة الجواب، فتنزل الأولى منزلة السؤال فتفصل منها الثانية كما يفصل الجواب عن السؤال، كما يفصل الجواب عن السؤال. هذا الأصل، أين زيد في البيت؟ لا يصح أن تقول أين زيد وفي البيت، لا يعطف الثاني على الأول. مثلها الجملة الثانية إذا كانت بمنزلة الجواب فلا تعطف على ما قبل لأنها بمنزلة الجواب، ويسمى الفصل بذلك استئنافا، وكذلك الجملة الثانية تسمى استئنافا مستأنفا. هذا ما يسمى بالاستئناف المعنى البياني الذي يمر معنا دائما، ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر هذا الاستئناف النحوي، ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر هذا الاستئناف البياني. مثاله قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء؟ وما أبرئ نفسي، هل النفس أمارة بالسوء؟ إن النفس لأمارة بالسوء. فنزلت الثانية منزلة الجواب، والأولى اقتضت السؤال، حينئذ وجب الفصل، وهذا بقرينة التأكيد. ومنه قول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل، كأنه قال لما أنت عليل، فقلت عليل سهر دائم، هذا جاء الفصل ولم يقل وسهر دائم، لماذا؟ لكون الثانية منزلة منزلة الجواب من السابقة، كأن المخاطب لما سمع عليل قال ما سبب علته؟ قال سهر دائم وحزن طويل. إذن هذا الموضع الثاني وهو شبه الاتصال، شبه الاتصال، هذان الموضعان داخلان في قوله كنفسها. إن نزلت ثانية يعني جملة ثانية من ماضية، يعني من الجملة الماضية السابقة، كنفسها، وهذا ما يسمى بكمال الاتصال أو شبه كمال الاتصال، يعني أن تكون الثانية بمنزلة التوكيد أو عطف البيان أو بدل بأنواعه أو بمنزلة الجواب، بمنزلة الجواب. إذن دخل النوعان في هذين في هذه كنفسها. أو نزلت كالعارية، وهذا يدخل تحته أمران، وهو الموضع الثالث. موضع الثالث أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، كمال الانقطاع، وصورته أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء. العصر في العطف عند البيانيين أن يعطف الخبر على الخبر والإنشاء على الإنشاء مطلقا، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، هذا العصر. فإن اختلفا في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ أو في اللفظ في البعض دون المعنى، يعني كانت الأولى خبرية لفظا شيئا معنى، وكانت الثانية شيئية لفظا خبرية معنى، حينئذ قالوا هذا حصل فيه اختلاف. إذن كمال الانقطاع أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى، أو معنى فقط، أو يفقد الجامع، لابد من تحقق أمرين. مثال كمال الانقطاع مات فلان رحمه الله، مات فلان رحمه الله، هل يصح أن يقال مات فلان ورحمه الله؟ لا يصح. لماذا؟ لكون الأولى خبرا لفظا ومعنى، والثانية خبر لفظا لا معنى، لأن رحمه الله عرفنا قبل قليل أنه ثم قد يقع الخبر موضع الإنشاء، وهنا وقع الخبر موضع الإنشاء، رحمه الله بمعنى يرحمه الله. إذن لما اختلفا في المعنى خبرا وإنشاء حينئذ وجب الفصل، وجب الفصل. إذا مات فلان رحمه الله أي يرحمه الله، فهو إنشاء معنى، فلا يصح عطفه على مات فلان لأنه خبر لفظا ومعنى. إذن هذا الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الفصل، فصل جملة الثانية عن الأولى، ولا يجوز العطف إذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع، بأن اختلفتا إنشاء خبرا وإنشاء أو فقد الجامع، وسيأتي فقد الجامع. الموضع الرابع من مواضع وجوب الفصل شبه الانقطاع، يعني شبه كمال الانقطاع، بأن يكون عطف الثاني على الأولى موهما لعطفها على غيرها، يعني لو عطفنا لوقع وهم أو فسد المعنى. مثاله المشهور عندهم: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. تظن سلمى ماذا؟ أنني أبغي بها بدلا، هذا مظنون سلمى، أراها يعني أنا في الضلال تهيم. ولو عطف أراها على أبغي لصار من مظنون سلمى. إذن العطف هنا يفسد المعنى، حينئذ نقول يجب الفصل، لأننا لو عطفنا أراها على أبغي لصار من مظنون سلمى. تظن سلمى ماذا؟ أنني أبغي بها بدلا. وهل تظن أن هل تظن أني أراها في الضلال تهيم؟ الجواب لا، هذا من مظنون المتكلم الشاعر نفسه، وأما هي فلا. إذن نقول فصل أراها عن أبغي، لأنه لو عطف لظن أنه معطوف على أبغي وليس مرادا، بل يفسد المعنى. تضح هذا؟ إذا عطف هنا صار من مظنون تظن سلمى أنني أبغي، إذن هذا مظنون سلمى، هذا الذي تظن سلمى. أراها في الضلال تهيم، وهذا مظنوني أنا، فلو عطفته على أبغي لظن أنه من مظنون سلمى، فسد المعنى، فسد المعنى. إذن هذان موضعان: كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع، وهو المراد بقوله أو نزلت، يعني الثانية من الأولى كالعارية. فافصل. إذن هذه مواضع أربعة يجب فيها الفصل. أو نزلت الجملة الثانية من الأولى كالعارية، العارية ما تعطيه غيرك على أن يعيده إياك، يقال أعاره أعطاه إياه عارية، كالعارية. قال الشارح هناك: بأن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في الحكم، بأن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في الحكم، وهو داخل في مفهوم ما سبق. لكن ثم مثال مشهور عند البيانين وهو جميل، قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الله، ما قال والله يستهزئ بهم، فصل. لماذا لم يعطف الله يستهزئ بهم على إن معكم؟ لأن الاحتمال إما أن يعطف على إذا خلوا والله يستهزئ بهم، أو أن يعطف على قالوا إنا معكم، وكلا المعنيين العطف يفسد المعنى. والله يستهزئ بهم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم، لو عطف على إنا معكم لصار من مقول المنافقين كذلك. وإذا عطفه على خلوا، وإذا خلوا، خلوا هذا مقيد، مقيد بماذا؟ بظرف، بمعنى أن قولهم هذا إنما هو مقيد بالخلوة، إذن الحال المقابل للخلوة انتفى مقولهم كذلك. لو عطف الله يستهزئ بهم على خلوا، وإذا خلوا، حينئذ صار استهزاء الله تعالى بهم في حال خلوتهم لا مطلقا، وهذا فسد المعنى، بل الله يستهزئ بهم مطلقا دون أن يقيد بفعلهم هم، وإنما يكون على إطلاقه. فكلا المعنيين لو عطف الله يستهزئ بهم فسد. لم يعطف الله يستهزئ بهم على إن معكم، لماذا؟ لأنه ليس من مقولهم، فلو عطف عليه لزم تشريكه في كونه مقول قالوا، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين وليس كذلك. قالوا إن معكم، قالوا أي المنافقون، إن معكم الله يستهزئ بهم، هذا في تنافي. أو كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل واجب، لئلا يلزم من الفصل التشريك في ذلك، لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم، نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم الآية. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركوا في الاختصاص بالظرف المتقدم، لأن قوله وإذا خلوا هذا ظرف، والظرف متعلق بقوله قالوا كذلك. متى يقول قوله؟ إذا خلوا. لو عطفه على قالوا ليس على مدخول قالوا لصار متقيدا بالظرف، وهو لم يرد. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركهم بالاختصاص بالظرف المتقدم وهو قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، لما مر أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوتهم إلى شياطينهم وليس كذلك. فجميع ما مر قال الناظم فيه فأفصل أي وجوبا، والفاء هنا وقعت في جوابه في جواب الشرط، فأفصل إذن في المواضع الأربعة السابقة. وإن توسط فالفصل بجامع أرجح، وإن توسط يعني للجملتين، وفي نسخة وإن توسطت، وإن توسط وهذه عبارة السوطي في عقود الجمال، وإن توسط للجملتين، توسط بين ماذا؟ بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. عرفنا كمال الاتصال وعرفنا كمال الانقطاع. كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية مؤكدة أو بدلا أو عطف بيان أو بمنزلة الجواب، هذا لا ليس منزلة الجواب، هذا شبه الاتصال. كمال الانقطاع أن يكون بين الجملتين تناف في الخبرية والإنشائية مع فقد الجامع. التوسط بين الموضعين قال هنا وإن توسط يعني بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع، بأن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط، انظر أو معنى فقط، ولهما أقسام ثمانية تطلب في المطولات، مثالهما قوله يخادعون الله وهو خادعهم، والجامع هنا الاتحاد في المسند، يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادع. جاء العطف هنا لماذا؟ لكون الجملة الثانية خبرية أو إنشائية؟ ها الجملة الأولى يخادعون الله خبرية لفظا ومعنى، وهو خادعهم خبرية لفظا ومعنى، وهو خادعهم خبرية لفظا ومعنى، ووجد الجامع وهو اتحاد المسند. أين المسند؟ يخادعون الله ها وهو خادعهم، ها الجامع الاتحاد في المسند يخادعون الواو. طيب خادعهم من؟ ها من المخادع هنا؟ يخادعون الله، من المخادع على كلامه؟ المفعول به والفاعل هم، وهو خادعهم أي الله عز وجل. حينئذ الاتحاد وقع في ماذا هنا؟ يخادعون وخادع، اتحد في اللفظ المادة، اتحد في اللفظ لأنه مشتق من المخادعة. حينئذ لما اتحدا صار تناسب بينهما، وهو الجامع الآتي ذكره إن شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، عطفت الثانية على الأولى، الأولى إنشائية وخبرية، خبرية لفظا ومعنى ليس فيه تمني ولا، والثانية كذلك، والجامع بينهما الأبرار فجار، نعيم جحيم، ها تضاد، تضاد لأن التضاد هذا يعتبر مما يجمع به بين الأمرين. قال فالفصل فالواصل، فالواصل إذن وإن توسط فالواصل هذا مبتدأ، أرجح هذا الخبر بجامع هذا متعلق بقوله الفصل، فالواصل بين الجملتين، بين الجملتين بالواو بجامع، هذا فيه اشتراط وجود الجامع، يعني لا يكون التوسط توسطا إلا بوجود الجامع، فإن انتفى الجامع حينئذ انتفى التوسط، بجامع بين الجملة الأولى والثانية، أي لا بد في جميع ذلك أن يكون مقرونا بجامع أي وجه من وجوه المناسبة، لا وصل إلا بجامع، لا وصل، لا عطف لجملة ثانية على أولى إلا لمناسبة بينهما، فيكون باعتبار المسند إليهما. يعني ما هو أوجه الجامع أو المناسبة؟ لهم كلام طويل فيه، لكن منه يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا، أي المسند إليه في الأولى والمسند إليه في الثاني، إذا اتفقا حينئذ قلنا هذه مناسبة كالمثال السابق. وكذلك المسند في الأولى والمسند في الثانية، إذا اتفقا قلنا هذا جامع. نحو ماذا؟ يشعر زيد ويكتب. هنا الشعر والكتابة بينهما مناسبة، يعني إذا جاء في الذهن الشعر يستحضر الكتابة، وإذا جاءت الكتابة يستحضر الشعر. ثم المسند إليه هو يشعر زيد ويكتب، هو إذن ثم مناسبة بينهما. لا يقال يشعر زيد يكتب، وإنما يقال ويكتب، للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال أصحابهما، يعني الذي يتخيل الشعر يتخيل الكتابة والعكس بالعكس. وعمر يعطي ويمنع، عمر يعطي ويمنع، الإعطاء إذا استحضره الإنسان في ذهنه تصور ماذا مقابله، وهو المنع. إذن هذه مناسبة. مناسبة في ماذا؟ في الوجود أو في التضاد؟ الثاني، في التضاد، لأنه لا يمنع يعطي في وقت واحد مع اتحاد الجهات. إذن وعمر يعطي ويمنع لما بين الإعطاء والمنع من تناسب التضاد. وخالد شاعر وبسر كاتب، خالد شاعر وبسر كاتب، وزيد طويل وعمر قصير، خالد شاعر وبسر كاتب، شاعر كاتب، وخالد وبسر إذا كان بينهما أخوة أو صداقة أو صحبة نحوها حينئذ نقول هذا مناسب. زيد طويل وعمر قصير، الطول والقصر تضاد، وزيد وعمر إذا كانت بينهما مناسبة من أخوة أو صداقة أو نحوهما من الملابسات، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. لو لم يكن بين زيد وعمر مناسبة لم يجوز العطف. زيد طويل وعمر قصير، وزيد هذا في واد وهذا في واد آخر، لا يجوز العطف. لماذا؟ لعدم وجود الجامع. وإن كان المسندان فقط متناسبين دون المسند إليهما نحو زيد كاتب وعمر شاعر، حيث لا مناسبة بين زيد وعمر بوجه مما ذكر على ما ذكرنا. ونحو خفي ضيق وخاتمي وسيع، الطول الضيق والسعة تقابلان، حصل المناسبة، لكن خفي وخاتمي ليس بينهما جامع، إذن نقول هذا لا يصح العطف إلا على وجه آخر. امتنع العطف يعني في نحو خفي ضيق وخاتمي وسع، امتنع العطف لعدم المناسبة بين زيد وعمر في الحالة المفروضة السابقة، وعدم المناسبة بين الخف والخاتم، وإن وجدت مناسبة التماثل في المسندين الأولين وهما الشعر والكتابة، ومناسبة التضاد في المسندين الآخرين وهما الضيق والسعة، حيث لا مناسبة بين المسند إليهما في المثالين، أي بين زيد وعمر خفي وثان. إذن لابد من وجود المناسبة بين المسندين والمسند إليهما في الموضعين. وكذا نحو زيد شاعر وعمر طويل، سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أم لا، لعدم التناسب بين المسندين وهما الشعر والطول. زيد شاعر وعمر طويل لا يصح العطف. لماذا؟ لأن الطول والشعر ليس بينهما مناسبة، إذا استحضر الشعر لا يستحضر الطول، والعكس بالعكس. ولو كان زيد وعمر خوين، ولو كان زيد وعمر خوين، لو وجد المناسبة بين المسند إليهم، يعني بينهما ترابط ومعنى وتعلم، ولم توجد مناسبة بين المسندين، حينئذ امتنع العطف. وقول الناظم أرجح هذا غلط، ظاهره يشعر بجواز الفصل وليس كذلك، بل يجب الوصل في هذا الموضع. وإن توسط فالواصل بجامع واجب متعين وليس بأرجح، لأنه يفهم ماذا؟ يشعر بجواز الفصل وليس كذلك، بل الواصل متعين في هذه الحالة. الحاصل أن التوسط، توسط الجملتين بين كمال الاتصال وكمال القطاع، لابد من تحقق أمرين. توسط حقيقته إذا اجتمع فيه أمران. الأمر الأول اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء، على التفصيل الذي ذكرنا، اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء. الثاني وجود الجامع بين الجملتين، إن وجدا قلنا توسط فيجب الوصل، إن فقدا أو فقد أحدهما حينئذ هو كمال الانقطاع، لأنه إذا فقد الأول اتفاق الجملتين، إن لم تتفق الجملتان فهو كمال انقطاع، وإن لم يوجد الجامع فهو كمال انقطاع. إن فقدا حينئذ واضح بين، إن اجتمعا حينئذ هو التوسط فيجب الوصل. إذن متى نحكم على الجملتين بكونهما توسطتا بين كمال انقطاع كمال اتصال؟ إذا تحقق فيها أمران، اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء، وجود الجامع، حينئذ نحكم على الجملة بأنها متوسطة فيجب الوصل. فإذا اختل أحد الأمرين فهو كمال الانقطاع، وإن توسط فالوصل بجامع أرجح. وهذه الحالة الخامسة التي يذكرها بيانيون. بقي حالة وهي مما يجب فيه الوصل، هو الوصل لدفع الإيهام، الوصل لدفع الإيهام، هذه واضحة. لا جزاك الله خيرا، لا وجزاك الله خيرا، كذلك قال هنا يجب، فيه خلاف، المشهور أنه يجب. حينئذ إذا كان ثم إيهام ولا يدفع إلا بالوصل وجب الوصل. قال له تفضل، قال لا جزاك الله خيرا، يوهم ماذا؟ أنه دعاء عليه، وهو ليس كذلك. إذن لا وجزاك الله، لا وأستغفر الله، لا وأيدك الله، لا وبارك الله فيك، لابد من الاتيان بالواو. هذه الحالة السادسة، وهي الوصل لدفع الإيهام كقولهم لا وأيدك الله، وصلت وإن كان بينهما كمال الاتصال، لأن الأولى خبر والثانية إنشاء، لئلا يتوهم أن لا داخلة على جملة وأيدك الله فتكون دعاء عليه، ومثل لا وأستغفر الله. ثم الفصل لحال حيث أصلها قد سلم، أصل وإن مرجح تحتما. لما كانت الجملة الحالية أو كانت الحالة الواقعة جملة، تارة توصل بالواو وتارة تفصل عن صاحب الحال، حينئذ لها علاقة بباب الوصل والفصل، ولذلك يذكرها البيانيون في خاتمة باب الوصل والفصل، لأنها إن فصلت فهي من الفصل، وإن وصلت فهي من الوصل. إذن لها حالان، لما كانت الحال الواقعة جملة تارة تدخلها الواو وتارة لا تدخلها، صار لها في الصورة حالتا وصل وفصل، فناسب ذكر ذلك في بابهم، فتارة تأتي بالواو وتارة بدونها، حينئذ عقب للمناسبة. فقال ثم الفصل للحال أي المنتقلة، هنا في بما لحال، هذا ما ظهر لي وجهه، بما لحال في الشرح هناك للحال، ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم، كلام واضح. أما ثم الفصل بما لحال هذا لم يتضح لي، الله أعلم. ثم للترتيب الذكري الفصل للحال المنتقلة، منتقلة هذا قيد لابد من تقييدها، أي ترك عاطفها بالواو، ترك عاطفها بالواو، الفصل يعني ترك العاطف للحال، المراد هنا جملة الحال، لأن الحديث هنا في ماذا؟ في الجمل لا في المفردات، ليس في جاء زيد الراكبة، هذا قول واحد أنه لا يوصل بسابقه، لا يعطى بالواو، إنما المراد بالجملة. إذن للحال الواقعة جملة، والمراد بها الحال التي هي منتقلة. حيث أصلها هنا تعليل، حيث للتعليل، يعني لماذا الفاصل حيث أصلها؟ المراد بالأصل هنا المفرد، لأن الحال كالخبر، تارة تأتي مفردا وتارة تأتي جملة بنوعيها، أي النوعين أصل للآخر؟ المفرد أصل للجملة، جاء زيد، لا ليس جاء، زيد قائم، هذا أصل لقولك زيد أبوه قائم، كذلك أبوه قائم الجملة خبر، هي فرع، لماذا؟ لأنها في قوة المفرد، يعني تفسر بمفرد. الحال كذلك، الأصل جاء زيد ضاحكا، هذا الأصل، جاء زيد يضحك، هذا فرع، فلما كان الأصل لا يعطف بالواو كان الأصل في الفرع ألا يعطف بالواو، اتضحت؟ واضح؟ الأصل المفرد لا يعطف، قلنا الحال إذا جاءت مفردة لا تعطى، جاء زيد ضاحكا، هل يصح أن نقول جاء زيد وضاحكا؟ ما يصح. إذن الأصل في الحال المفردة ألا توصل بسابقا بما قبلها أو بصاحب الحال بالواو، فوجب الفصل. إذا قيل جاء زيد يضحك، هذا فرع أم أصل؟ فرع. لماذا؟ لأنه جملة، والأصل في الحال أن تكون مفردة. كما أن الأصل الذي هو المفرد الفصل ولا يوصل بالواو، كان الفرع كذلك صار مثله، ولذلك علله حيث أصلها. إذن الفصل للحال هذا الأصل، لماذا؟ لأن أصلها الذي هو المفرد، فحيث هنا للتعليل، حيث أصلها وهو المفرد في قولك جاء زيد ضاحكا قد سلم من دخول الواو والألف للإطلاق، كما أن أصلها سلم من دخول الواو كذلك الفرع الذي هو الجملة إذا وقعت حالا تسلم. إذن الأصل في جملة الحال الفصل وليس الوصل. حيث أصلها قد سلم، أصل هذا خبر، ها الفصل أصل. لو قيل بأن جملة الحال توصل وتفصل، توصل يعني تدخل عليها الواو وتفصل، لكن أي النوعين أصل، الفصل أم الوصل؟ الفصل. لذلك قال الفصل أصل والواصل ها فرع. لماذا كان الأصل هو الفصل؟ لأنها فرع عن المفرد، والمفرد الأصل فيه الفصل، بل يتعين الفصل، تعين الفصل. واضح هذا؟ أصل لأنها معربة بالأصالة لا بالتبعية، والإعراب في الأسماء إنما جيء به للدلالة على المعاني الطارئة عليها بسبب تركيبها مع العوامل، فهو دال على التعلق المعنوي بينها وبين عواملها، فيكون مغنيا عن تكلف تعلق آخر كالواو. والأحسن من هذا ما استدل به القزويني، حيث قال استدل على ذلك بالقياس على الخبر والنعت، الخبر لا يفصل عن المبتدا بالواو، والنعت لا يوصل عن المنعوت بالواو، والحال بمعنى الخبر والنعت فلا توصل به بالواو. قال رحمه الله لأنها في المعنى يعني جملة الحال حكم على صاحبها، حكم على صاحبها كالخبر، ووصف له كالنعت، إذن بالمنزلة. وإذا كان الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال، كذلك الحال. عرفنا هذا؟ إذن والحال والفصل للحال أصلها قد سلم أصل، قلنا الحال المراد بها المنتقلة احترازا عن المؤكدة لمضمون الجملة، مؤكدة لمضمون الجملة، فإنها لا يجوز أن توصل البتة، بل الفصل متعين في كل حال، فإنها لا تدخلها الواو أبدا لشدة ارتباطها بما قبلها، كقول تعالى وأرسلناك للناس رسولا، قد تأتي جملة قد تأتي مفردة، فهذه الحال مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى. وإن مرجح تحتما، إن وجد مرجح ينقل عن الأصل وهو الفصل، وهو الفصل إلى الواصل، حينئذ تحتم، يعني صار العدول إلى الواصل هو الأصل. وإن يعني وإن يكن مرجح للفصل على الواصل أو للواصل على الفصل تحتم بألف الإطلاق، تحتما بألف الإطلاق أي وجب الفصل وامتنع دخول الواو، وذلك بأن كانت الجملة فعلية والفعل مضارع مثبت. تفاصيل هذا يذكر النحاة في آخر باب الحال، وفيها تفاصيل كثر ترجع إليها. إذا كانت الجملة الحالية فعلية وفعلها مضارع مثبت يعني غير منفي، حينئذ يجب الاكتفاء بالضمير لأنه أصل في الربط، أصل في الربط. جاء زيد يضحك، جاء زيد ويضحك، قل لا هذا لا يصح. لماذا؟ لكون الحال هنا جملة فعلية فعلها مضارع وهو مثبت، حينئذ أين الرابط؟ الضمير المستتر، يضحك هو أي زيد، فيكتفى بالضمير عن الواو لأنه أصل في الربط، ومثل له البياني بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا، والمثال ذكرناه واضح. أيضا وإيكم مرجح للوصل تحتما، أيضا الوصل فيؤتى بالواو، وضابطه كل جملة خلت عن ضمير يربطها بصاحبها بالواو ليحصل الارتباط بصاحبها، فلا يجوز خرجت زيد قائم، يعني إذا خلت الجملة عن ضمير تعينت الواو، إذا وجد الضمير حينئذ قد يجوز الواو وقد لا يجوز، يعني مختلف فيه، له أوضاع وأحوال. وإن خلت الجملة عن الضمير تعينت الواو، لماذا؟ لأن الجملة الحالية كالجملة الخبرية لابد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، هنا لابد من رابط يربطها بصاحب الحال. فإذا قلت خرجت زيد قائم، أين الضمير؟ ليس عندنا ضمير، إذن وجب الوصل بالواو، خرجت وزيد قائم، الواو هذه واو واو الحال، والتفاصيل تؤخذ من كتب النحو. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثامن الإيجاز والإطناب. يسير الباب، نأتي عليه. باب الثامن خاتمة الأبواب الثمانية التي انحصر فيها علم المعاني، وهو الإيجاز والإطناب. هذا هو الباب الثامن، وهو باب عظيم، حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعض أن البلاغة هي الإيجاز والإطناب، كما قيل في الوصل والفصل، الإيجاز والإطناب هي البلاغة. ولم يذكر الناظم المساواة، الإيجاز والإطناب، ولم يذكر المساواة، هذه مما يستدل بها على أن الناظم لم ينظم التلخيص، لأن التلخيص ذكر المساواة، جعل أصل مساواة وإيجاز وإطناب، وهنا أسقط المساواة، ولم يذكر المساواة للعلم بها مما ذكره في حد الإيجاز والإطناب. هذا إذا أردنا أن نجعل النظم سار على ما سار عليه الكثير من البيانيين، وإن رأينا أنه جنح إلى رأي ابن الأثير أن المساواة لا وجود لها، إما إيجاز وإما إطناب، حينئذ نقول خالف كثيرا من البيانيين. وأيضا لقلة الأبحاث المتعلقة بالمساواة لم يذكرها، لم يذكر الإيجاز والإطناب والمساواة، هذه ثلاثة أبحاث. لماذا قسمت إلى ثلاثة ألفاظ بمعانيها؟ لأن المقبول من طرق التعبير إذا تكلم متكلم ليس كل ما تكلم به يكون مقبولا، وإنما المقبول قالوا إما أن يعبر عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، فالمقبول من طرق التعبير عن المراد إما أن يكون بتأدية أصله بلفظ مساو له، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة، يعني إذا تكلم متكلم اللفظ والمعنى إما أن يكون متساويين، وإما أن يكون أحدهما زائدا على الآخر، وإما أن يكون ناقصا، فالمساوي هو المساواة، والناقص هو الإيجاز، والزائد هو الإطناب، هو الإطناب. فالمقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، تأدية أصله يعني المعنى أصل المراد بلفظ مساو له، يعني اللفظ والمعنى متساويان، ليس أحدهما أزيد من الثاني، أو ناقص عنه وافل، يعني اللفظ ناقص عن المعنى والمعنى كثير، هذا يسمى الإيجاز، أو زائد عليه لفائدة، وهذا يسمى الإطناب. فالأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. فالمساواة نحو قول تعالى مثل لهن، الناظم لم يذكرها: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، المثال هذا فيه كلام لكن باب المثال فقط، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالوا: فإذا تأملت الآية وجدتها منطبقة على معناها من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان، إذن المساواة هي في حقيقة تأدية أصل المعنى بلفظ مساوي له لفائدة، والمثال هو المذكور. وأشار الناظم إلى تعريف ما بوب له وهو الإيجاز والإطناب بقوله: توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز. ما هو الإيجاز؟ توفية المراد، يقال وفى الشيء يفي وفيا على فعول، أي تم وكثرا، تم وكثرا، وأوفى على الشيء وأوفاه حقه، ووفى توفية، بمعنى أنه أعطاه. إذن توفية المراد يعني إعطاء المراد الذي هو المعنى، والمراد به أصل المعنى. توفية المراد أي توفية المعنى المقصود من اللفظ بالناقص، يعني باللفظ الناقص عنه عن أصل المراد. إذن عندنا أمران، أصل المراد وهو المعنى، وعندنا ما يعبر أو ما يعبر عن أصل المعنى. الأول هو المقصود والثاني هو اللفظ. إن أدي المعنى الذي هو أصل المراد بلفظ ناقص وكان المراد أكثر من حيث المعنى فهو الإيجاز باللفظ الناقص عنه، أي عن أصل المراد، عن أصل المراد من لفظ له كما قال الناظم، والضمير في قوله له يعود إلى المراد. الإيجاز يعني هو الإيجاز، وهو لغة التقصير ضد التطويل، فهو هنا بمعنى الاختصار. فالإيجاز عرفا تأدية أصل المعنى بلفظ ناقص واف لفائدة، أو التعبير عن المقصود بلفظ ناقص عنه وافيا به، بمعنى أنه يشترط أن يكون اللفظ ناقصا لكن لا يخل بالمعنى، فإن خل بالمعنى هذا خرج عن كونه فصيحا. الكلام في لفظ وجيز يؤدى به معنى كثير دون خلل في المعنى. والإطناب إن بزائد عنه، والإطناب إن أدي أصل المعنى المراد بلفظ زائد عنه. والإطناب إن، أين فعل الشرط؟ نقول محذوف، دل عليه ما سبق. إن بزائد عنه، إن أدي أصل المعنى المراد بزائد أي بلفظ زائد عنه، يعني عن المراد، بلفظ زائد عنه أي عن المراد، فهو تأدية أصل المعنى المراد بلفظ زائد عنه، فيكون اللفظ أكثر من المعنى، لكن لابد من فائدة وإلا صار حشوا. أو التعبير عن المقصود بلفظ زائد عليه لفائدة، فخرج بقوله في تعريف الإطناب لفائدة التطويل، وهو المسمى بالإكثار، وهو أن يكون اللفظ زائدا على أصل المعنى لا لفائدة، ويكون الزائد غير متعين كما في قول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، ما الفرق بينهما؟ المين هو الكذب والكذب هو المين، ليس فيه زيادة لمعنى، وإنما هي زائدة دون، لكن لا يعين بأن الزائد هو كذبا أو مينا، وإنما هنا غير معين، فيه زائد لكن لا نحكم به، لأن الذي يحكم هو المتكلم، فإن الكذب هو المين فلا فائدة في الجمع بينهم. وخرج الحشو وهو الزائد المتعين، يعني الإطناب يشترط فيه الفائدة. طيب، احترزنا عن ماذا؟ عن التطويل، والتطويل هو زيادة لكن غير متعينة، مثل كذبا ومينا، واحد منهما زائد لكن ما ندري ما هو. الحشو زيادة لكنها متعينة، نعرف أن هذه الكلمة هي الزائدة. وخرج الحشم وهو الزائد المتعين، قول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ما الفائدة من قبله؟ الأمس دل عليه، أمس لا يكون إلا قبله، الأمس قبله، إذن قبله نقول هذا زائد وهو حشو، وهو حشو، فإن قوله قبله زائد مستغنى عنه. ثم قسم الإيجاز إلى نوعين، فقال وضرب الأول، الألف هذه وضرب الأول قصر مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف، والنون حذفت لي للإضافة، ضرب الأول بدليل قول الأول، عرفنا أن الأول مضاف الثاني مضاف إليه، وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل، دل على أن الإيجاز نوعان، ثم شرع في بيانهم، ثم قسم الإيجاز إلى نوعين، فقال ضرب الأول أي الإيجاز قصر أي إيجاز قصر، وحذف جملة إلى آخره أي إيجاز حذف. إذن الإيجاز نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف، والفرق بينهما أن الكلام القليل إن كان بعضا من كلام كثير فهو إيجاز حذف، إيجاز حذف، وإن كان كاملا يعطي معنى أطول منه فهو إيجاز قصر، يعني إذا كان الكلام ليس فيه حذف وكان الكلام اللفظ قليلا والمعنى كثيرا فهو إيجاز قصر، وأما إذا كان المعنى كثيرا وحصل حذف كما سيذكره الناظم حينئذ يسمى إيجاز حذف. إذن الفرق بينهما أن الكلام القليل إن كان بعضا من كلام كثير فهو إيجاز حذف إن كان مختصر منه، يعني حذفت بعض الألفاظ، وإن كان كاملا يعطي معنى أطول منه فهو إيجاز قصر. وقد يجتمعان في نحو فلان يعطي ويمنع، فلان يعطي ويمنع، فإذا جعلت الفعل قاصرا من باب هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون حينئذ هذا قصر إيجاز قصر، وإذا جعلته من مما حذف مفعوله بمعنى أنه مما كان الأصل فيه ذكر المفعول ولم تنزله منزلة القاصر حينئذ لازم، يعني لازم التقدير كما مر معنا، حينئذ صار فيه إطناب. فإذا جعلت الفعل قاصرا فهو إيجاز قصر، وإذا جعلته متعديا وحذفت المفعول إرادة العموم فهو إيجاز حذف، يعني لفظ واحد يحتمل الأمرين. فإيجاز القصر أن يتيسر للمتكلم كلام لفظه قليل ومعناه كثير، اللفظ قليل والمعنى كثير، مثاله قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة، فإن معناه كثير ولفظه قليل، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا إلى ألا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة له وليس فيه حذف شيء. هذا المعنى الكثير دل عليه هذا الكلام القليل، هذا إيجاز، هذا إيجاز. وإيجاز الحذف، إيجاز الحذف، قال السبكي لا يقال إيجاز القصر فيه أيضا حذف لكلام كثير، لأن إيجاز القصر يؤتى فيه بلفظ قليل يؤدي معنى لفظ كثير، وإيجاز الحذف يترك فيه شيء من ألفاظ التركيب الواحد مع إبقاء غيره بحاله، يعني لابد فيه من الحذف. وإيجاز الحذف قال هنا وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة، ذكر أن الحذف إيجاز الحذف هو ما حذف منه شيء، ثم هذا المحذوف إما أن يكون جملة وإما أن يكون جمل وإما أن يكون جزء جملة، يعني ليس بكلام مستقل، فهو أنواع ثلاثة، وهو أنواع ثلاثة. وإيجاز الحذف إما حذف جملة، والمراد بالجملة هنا الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر، يعني ليس به جملة الشرط وحدها أو جملة الجواب وحدها، ولذلك جعل جملة الشرط وجملة الجواب من قسم حذف جزء الجملة. مثاله قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب الحجر فانفجرت، إذن حذف جملة، حذف جملة مراد بها الكلام المستقل، يعني حذف كلاما أوله وآخره يسمى كلاما، وهذا دل عليه الفاء هنا، أي فضربه بها فانفجرت، فقوله فضرب بها جملة محذوفة أو جملي، يعني أو يكون المحذوف جمل ليست جملة واحدة، أي فوق جملة يعني اثنتان فأكثر، كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، فأرسلون يعني فأرسلوني فذهبت قصة كاملة، فحذف كل ما ذكر يوسف، لأنه منذ أن قال لهم الكلام مباشرة واجه يوسف لا وإنما حذف عدة جمل، هذا يكون في القصص القرآني كثير جدا، يعني يقتصر، هذا مثل ما يفعل بعض الناس يريد أن يخبرك عن شيء في السوق فذهبت ووقفت في العشاء، هذا الأصل فيه الكلام البليغ أن يحذف ويؤتى به مباشرة المقصود، أي فأرسلون، فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف، فحذف الجمل التي ذكرت فيما سبق، أو جزء جملة أو جزء بالخفض معطوف على جملة، حذف جزء جملة يعني إما مسندا أو مسند إليه أو صفة أو موصوف على حسب، أوردها السيوطي في عقود الجمان بكثرته، أو جزء جملة، أي أو حذف جزء جملة. والمراد بجزء الجملة هنا ما يذكر في الكلام ويتعلق به ولا يكون مستقلا عمدة كان أو فضلا، كل ما يحذف من المفردات فهو جزء جملة، ولذلك حذف ما يعلم جائز وحذف فضلة أجيز، كل داخل فيه في هذا. كقوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، إذا أردنا أنه ليس مجازا مثلا، نعم إذا أردنا به أنه مجاز حينئذ حذف المضاف، واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، حذف المضاف. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، حذف الموصوف هنا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة أو سليمة، حذف الصفة. فالله هو الولي، أي إن أرادوا وليا فحذف الشرط مع أداته. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، حذف الجواب، جواب إذا الشرطية، وهو محذوف، أي أعرض على كل، كل ما يحذف من المفردات من المضاف أو الصفة أو الموصوف أو المبتدأ أو الخبر، حينئذ يكون داخلا في هذا. والحذف على وجهين، أحدهما أن لا يقام شيء مقام المحذوف بل يكتفى بالقرينة كما في الأمثلة السابقة، يعني حذف واسأل القرية، حذف أهلا، هل أقام في اللفظ شيء مقامه؟ لا، إنما علم المحذوف بالقرينة. الثاني أن يقام، يحذف شيء ويأتي تعويضا عنه بجملة، مثاله قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي إن يكذبوك هذا الشرط فلا تحزن واصبر، هذا جواب الشرط. فقد كذبت ليس هو الجواب، ليس هو الجواب، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، ليس هذا تعليل، ليس هذا جواب للشرط، وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر فقد كذبت إلى آخره. فقوله فقد كذبت ليس جزاء للشرط، لماذا؟ لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه، فإن كذبوك فقد كذبت، هذا سابق، فإن الجواب لا يكون جوابا، فلا يصح وقوعه جزاء له، بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف، أقيم مقامه استغناء بالسبب عن المسبب. إذن إذا حذف شيء إما أن يؤتى ببدره بما ينوب عنه، وإما أن لا يأتي أو يؤتى بشيء، والغالب هو الأول، يعني القرينة هي التي تدل على المحذوف، فلا يذكر في الكلام شيء البتة. ثم الحذف على القاعدة العامة لابد من دليل يدل عليه، إذ حذف ما لا يدل عليه دليل بعد الحذف لا يجوز باتفاق أهل العربية نحاة وصرفيين وبيانيين، أن ما لا يدل عليه دليل بعد الحذف لا يجوز، سواء كان في المفرد في الحروف عند الصرفيين أو في الكلام. وأدلته كثيرة، يعني الذي يدل على المحذوف أشار إليها بقوله وما يدل عليه أنواع، والذي يدل على المحذوف أنواع كثيرة متعددة. وقوله عليه الضمير يعود على الحذف، أنواع تنوينه للتكثير متعددة، ومنها العقل، ومنها العقل، يعني لم يذكر إلا العقل، بأن يدل العقل على المحذوف، بأن يدل العقل على المحذوف لاقتضائه إياه، يعني لا يمكن أن يستقيم الكلام إلا بمحذوف. لكن دلالة العقل على المحذوف ليست من جهة التعيين، يعني الكلمة المحذوفة معينة، العقل يدل على أن ثم حذفا في التركيب، لكن ما هي هذه الكلمة؟ العقل لا يدل عليها. فالعقل يدل على العموم لا على الخصوص، يعني على عموم الحذف، مطلق الحذف، هذا التركيب فيه حذف ويحتمل كذا وكذا وكذا، والتعيين يكون بالقرائن والسياق لا بالعقل. لكن دلالته يعني العقل عليه على المحذوف إنما هي على جهة العموم لا الخصوص، بأن تقتضي أن في الكلام حذفا، وأما التعيين لخصوص محذوف فلا دلالة للعقل عليه، واضح هذا؟ فالعقل يدل على المحذوف على جهة العموم بأن في الكلام حذفا فقط ويقف، ثم تعيين هذا المحذوف هذا يؤخذ من القرائن والسياق، فلا دلالة للعقل عليه، وإنما يدل عليه مقصود ظاهر من الكلام يوجد في كل مقام بحسبه مما يقتضيه العرف والمقام وسياق الكلام. يعني تعيين المحذوف يؤخذ بالقرائن لفظية، وأما كونه في كلام محذوفا حينئذ يؤخذ من العقل، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة أي تناولها أو إن شئت تقول أكلها، فإن العقل دل على أن في الكلام محذوفا، وذلك لأن الأحكام الشرعية كما هو معلوم عند الأصوليين لا تناط بالذوات والأعيان، يعني لا يقال هذا حرام لذات الشيء نفسه، وإنما فعل العبد هو الذي يوصف بكونه حراما أو واجبا، فالأحكام الشرعية لا تناط بالذوات والأعيان وإنما تتعلق بأفعال المكلفين، فلا بد هنا من محذوف، وهو يحتمل يحتمل ما التناول الأكل النظر المس البيع غير ذلك، والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المحتملة في الآية تناولها يعني أكلها، فدل على تعيين المحذوف أخذ من السياق، وأما كونه محذوف هذا أخذ من العقل. ثم قال وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، ثان يعني الإطناع، أحسنت، قسم لك أولا الإيجاز ثم أراد أن يبين أغراض الإطناع، وجاء ثان، وجاء هذا فعل ماض، ثان هذا فاعله، وجاء ثان أي الإطناع لأمور، إما الإيضاح بعد الإبهام كقوله تعالى ربي اشرح لي صدري، فإن قوله اشرح يفيد طلب شرح شيء ما له، ربي اشرح ما هو الذي طلب شرحه، لما جاء صدري فسره أولا فيه إيهام لقوله اشرح، ما الذي طلب شرحه لما جاء صدري صار فيه تفسير، ومثله ويسر لي ما هو أمري، إذا جاء الإيضاح بعد الإبهام، والتوشيع وأشار إليه بقوله وجاء للتوشيع بالتفصيل، وهو في اللغة لف القطن المندوف، والصلاحا أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، يعني يأتي في آخر الكلام بمثنى مجمل ثم يأتي تفصيله، يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، خصلتان هذا إبهام، ثم جاء الحرص وطول الأمل، إذن يسمى ماذا؟ يسمى توشيع، ولذا قال للتفصيل، يعني يفصل المثنى باسم معطوف على آخر بعد الإبهام، وهذا فيه تشويق، فيه تشويق، ففسر الخصلتين باسمين عطف أحدهما على الآخر، ولو أراد الإيجاز والاختصار لقيل يشب فيه الحرص وطول الأمل، هذا ابتداء مباشرة، لكنه أراد التشويق، وهذا هو الأصل في الإطناب، يعني يشوق يشب وفيه خصلتان تتوجه النفس، وما هاتان الخصلتان، إذا جاء الجواب كان أكمل، لكنه أبهم ثم وضح للعلة التي ذكرناها. إذن التوشيع للتفصيل أن يؤتى في عجز الكلام يعني في آخره بمثنى وفيه إبهام، ثم يأتي بتفصيل هذا المثنى باسمين، لأن المثنى لا يدل على أكثر من اثنين، عطف الثاني على الأول بالواو ويسمى توشيعا، ومنه ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضيلة الخاص قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى داخل التوشيع، حتى كأنه ليس من جنس العام. والاعتراض، وهذا أن يؤتى في أثناء الكلام الجملة الاعتراضية، تمر معك أنت في الإعراب الجملة الاعتراضية قد تكون جملة واحدة قد يأتي به بجمل، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر، يعني ليس خاصا بجملة واحدة وإن ادعاه بعض النحاة، ولكن الصحيح قد يكون أكثر من جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها من المواضع التي لا محل لها من الإعراب، لنكتة كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ما لهم ما يشتهون معطوف على قوله بنات، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذا الأصل سبحانه، هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، قصد بها ماذا؟ التنزيه، جاء بها بالجملة هذه الجملة بين الجملتين، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر ذكر، إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، هذا الأصل، والله أعلم بما وضعت، هنا جملتان إذا لم يكن أكثر. وكذلك قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحودت سمعي إلى ترجماني، بلغتها اعتراض، المراد بها الدعاء، والواو فيه اعتراضية ليست عاطفة ولا حالية. والتذييل يعني يأتي الإضاءة الإطناب للتذييل بصيغة التفعيل، وهو لغة جعل ذيل للشيء من اسمه، ذيل للشيء يعني يكون في الخاتمة، يكون في خاتمة الكلام. والصلاح عندهم أن يأتي بجملة عقب جملة، يأتي بجملة عقب جملة، والثانية تشتمل على معنى الأولى للتأكيد، يعني الأولى معادة في الثانية، الأولى معادة في الثانية، فيأتي بجملتين جملة عقب جملة، وتكون الثانية مشتملة على معنى الأولى، ويكون فيها معنى التأكيد، لأن هذا معنى التأكيد هو التقوية، وهو ضربان نوعان، ما خرج مخرج المثل، ما خرج مخرج المثل، بأن يقصد حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال، ما خرج مخرج المثل، بأن يقصد حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال، نحو ماذا؟ قوله تعالى، قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا يصح أن يكون ماذا؟ يكون مثلا، وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، هل هو داخل في قول هل نجازي إلا الكفور؟ داخل فيه، فالجملة الثانية عقبت بها الجملة الأولى وهي مشتملة عليها من جهة المعنى، أي هل يعاقب على ما ذكر، على أن المراد أعم من الجزاء الأول. وقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، يجري مجرى المثل، وهذا قد يذكره الناس، وهي مشتملة على معنى الجملة الأولى، هذا النوع الأول. والثاني ما لا يجري مجرى المثل، وذلك بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله، توقف على ما قبله، بمعنى أن التذييل جعل الذيل الجملة الأخرى العقبة الجملة الأولى لا تستقل بنفسها، بل لابد من ذكرها مع السابقة. مثاله كالآية السابقة: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذا جعل التقدير وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص لا على جهة التعميم، لو قيل هل يجازى نجازي على جهة العموم استقل بنفسه، وإذا أريد به الخصوص حينئذ لا تنفك عن الجملة السابقة. وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص فيكون متعلقا بما قبله معنى، فلا يعلم أن يكون بمجرده مثلا، وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، اشتملت على معنى الجملة السابقة كل نفس ذائقة الموت. أفإن مت فهم الخالدون تذييل من الضرب الثاني، يعني الذي لا يجري مجرى المثل لأنه لا ينفك عنه وإن كان داخلا فيه في معناه. وقوله كل نفس ذائقة الموت من الضرب الأول، لأنه يجري مجرى المثل وهو منفك عما سبقه وإن كان مشتملا له من جهة المعنى، فكل منهما تذييل على ما قبله. إذن ذكر لك بقول وجاء ثان أي الإطناب للتوشيع بالتفصيل، هذا متعلق بالتوشيع لأنه جاء مفصلا للمثنى بعطف الاسم الثاني على الأول بالواو، والاعتراض عرفنا المراد بالاعتراض أن يكون بجملة أو جملتين أو أكثر، والتذييل بنوعيه الاثنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.